ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا الله الذي خلق خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء Thank you.

ربنا

ربنا إنك تعلم ما نخفي

لا تخيلوا